إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والتي عرفت بالعقيدة الواسطية. وسبب تسمية هذه العقيدة بالواسطية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أنه قدم على شيخ الإسلام من أرض واسط بعض قضاة نواحيها، شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، يعني على مذهبه رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: قدم علينا، يعني ذلك القاضي الواسطي، حاجا في طريقه إلى حج بيت الله الحرام، وكان هذا القاضي الواسطي من أهل الخير والدين، وشكى إلى الشيخ رحمه الله ما الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتاري من غلبة الجهل والظلم ودروس أئمحاء الدين والعلم. قال: وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيت، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، يعني العقيدة تنسب إلى من كتبها وحررها، ولكن هذه العقائد في النهاية هي عقيدة واحدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما تتعدد على حسب مؤلفيها وكاتبيها. قال: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. قال: فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. قال الشيخ في تلك العقيدة والتي عرفت بالعقيدة الواسطية: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون، يعني أهل السنة والجماعة، بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه تعالى ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون، ولا يمثلون صفاته تعالى بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، ولا كفو له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الشارح رحمه الله تعالى قال: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الشارح: ولهذا أي لأجل كمال كلامه وكلام رسله قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر من أصول اعتقاد أهل السنة، ولهذا هذا تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فهذا تعليل لما تقدم، لأن الشيخ رحمه الله تعالى قال: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره. ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم علل هذا الذي تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد، ولهذا أي لأجل كمال كلامه سبحانه وكمال كلام رسله قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق، وقد مر معنا فيما ذكر من شرح لهذه العقيدة التي كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مر معنا أن سبحان هذه التي هي تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل نقص وعيب هي اسم مصدر، اسم مصدر من سبحة، المصدر تسبيح، سبح تسبيحا، كلم تكليما، سلم تسليما، هذه مصادر. أما إذا قلت سبح سبحان، كلم كلاما، سلم سلاما، فهذه أسماء مصادر وليست بمصادر، هنالك فارق بين اسم المصدر والمصدر. المصدر الاسم الدال على الحدث الجاري على فعله، ومن هذا التعريف تفهم أن المصدر يشارك الفعل في المعنى، فكل من الفعل والمصدر يدل على الحدث، كل من الفعل والمصدر يدل على الحدث. المصدر يشارك الفعل في حروفه، الحروف الموجودة في الفعل توجد أيضا في المصدر بلا نقصان، وهذه علامة فارقة بين المصدر واسم المصدر. ينفرد الفعل عن المصدر بأن الفعل يدل على الزمن ولا يدل المصدر على الزمن، فهذا هو المصدر. اسم المصدر هو ما ساوى المصدر في الدلالة، فسبحان تساوي تسبيحة في الدلالة، ولكن المصدر يخالف اسم المصدر بخلو اسم المصدر لفظا وتقديرا من بعض ما في فعله. ومعنى هذا أن اسم المصدر يدل على ما يدل عليه المصدر وهو الحدث، وهذا موضع الموافقة بين المصدر واسم المصدر، فالمصدر واسم المصدر يدلان على الحدث، والمصدر يشتمل على حروف فعله وأكثر، وأما اسم المصدر فتقل حروفه عن حروف الفعل، اسم المصدر تقل حروفه عن حروف الفعل، وهذا موضع المفارقة بين المصدر واسم المصدر. سبحان اسم مصدر كما مر، سبحان ربك، وهي بمعنى المصدر، سبح تسبيحا وسبح سبحان. سبحان اسم مصدر لأن الحروف التي في الفعل ليست هي الحروف التي في اسم المصدر، وأما سبح تسبيحا فهي هي بعينها مع الزيادة أيضا في الحروف في المصدر، والاثنان معا يدلان على الحدث، وهو تنزيه الله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به من السبح، وهو البعد، يعني هذه العيوب والنقائص بعيدة عن الله تبارك وتعالى، فهو سبحانه منزه عن كل عيب، منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى علوا كبيرا. فقوله تعالى سبحان ربك، سبحان تنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به، سبحان ربك أضاف الربوبية إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سبحان ربك فأضاف الربوبية إلى محمد خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن هذه ربوبية خاصة، الله رب العالمين رب كل شيء، وهنا سبحان ربك، فهذه الإضافة هي من باب التخصيص والتشريف، سبحان ربك، فلما خصص بالإضافة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على شرفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، سبحان ربك، رب مضاف، والكاف التي هي للخطاب ربك، الكاف مضاف إليه، فهذا من باب إضافة الخالق إلى المخلوق. وكلمة رب لم ترد في القرآن إلا مضافة، ووردت غير مضافة في السنة، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وأما رب غير مضافة فلم ترد في القرآن، لم ترد كلمة رب في القرآن إلا مضافة. أما في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد وردت غير مضافة، وهذا مثال في هذا الحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وإذا كان لفظ رب محلا بأل فإنه لا يطلق إلا على الله عز وجل، إذا كان لفظ رب محلا بأل الرب، إذا كان محلا بأل فلا يطلق إلا على الله عز وجل. قال ابن حجر رحمه الله تعالى والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، الرب هو الله لا تطلق إلا على الله رب العالمين، رب يربي العالمين ببره ونواله أبدا إليهم واصل. وأما مع الإضافة فإنها تكون لغير الله تبارك وتعالى، كما تقول رب المال، رب الشويهة والبعير، رب الخورنق والسدير، ورب الدار، وغير ذلك على سبيل الإضافة، فهذا جائز مع غير الله تبارك وتعالى، وأما محلا بأل فلا تكون إلا لله عز وجل. سبحان ربك رب العزة، ربك من باب إضافة الخالق إلى المخلوق، رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، رب العزة، فرب الموصوف بالعزة مضافة إلى الصفة وهي العزة، رب العزة، فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ومن المعروف أن كل مربوب مخلوق، وهنا قال ورب العزة، وعزة الله غير مخلوقة، هو رب العزة، معلوم أن كل مربوب فهو مخلوق، إذا كانت العزة مربوبة فهي مخلوقة، رب العزة، سبحان ربك رب العزة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. عزة الله عز وجل غير مخلوق لأنها من صفاته، فتقول هذه من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وعلى هذا فرب العزة معناها صاحب العزة، كما يقال رب الدار أي صاحب الدار، فليست هذه على ما يفهم من ظاهر اللفظ بدءا تلبيسا وتدليسا فيقال رب العزة. إذن العزة مربوبة، هي صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تكون مربوبة. فما هو الرد على هذا الإشكال؟ تقول هذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. وعلى هذا فرب العزة أي صاحب العزة، كما يقال رب الدار وصاحب الدار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني عما يصفه به المشركون، لأن المشركين يصفون الله تبارك وتعالى بصفات هي صفات عيب ونقص. فنزه الله رب العالمين نفسه المقدسة عما يصفه به المشركون من صفات النقص والعيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. سلام على المرسلين أي سلام على الرسل، سلام من السلام بمعنى التحية، أو من السلامة من المكان، إما أن تكون من السلام سلام على المرسلين أي تحية على المرسلين، من السلام بمعنى التحية، أو من السلامة بمعنى الخلوص والبراءة من المكاره، وسلام على المرسلين أي على الرسل. والحمد لله رب العالمين. العالمين جمع عالم، وهو كل من سوى الله تبارك وتعالى، وهو ملحق بجمع المذكر السالم. والحمد لله رب العالمين، حمد الله تبارك وتعالى نفسه بعد أن نزهها، فأتى بالتنزيه أولا سبحان ربك، ثم أتى بالحمد آخرا، فحمد نفسه تبارك وتعالى بعد أن نزهها، لأن في الحمد كمال الصفات، وفي التسبيح تنزيه من العيوب، فنزه نفسه تبارك وتعالى عن المعائب والنقائص سبحان ربك، ثم أتى بالحمد وفيه كمال الصفات، فجمع في الآيات بين التنزيه عن العيوب بالتسبيح وإثبات الكمال بالحمد. ولا بد من التخلية قبل التحلية كما يقولون، فالنفي والإثبات، فنفى ما لا يليق بذاته لما ذكر التسبيح وهو التنزيه عن النقائص والعيوب، وذكر الحمد وفيه الاتصاف بكمال الصفات. فلما كان التسبيح يتضمن التنزيه من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة سبحان ربك، ويستلزم الكمال أيضا، فما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال بالمطابقة ويستلزم التنزيه من النقص، فقرن بينهما في هذا الموضع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فأتى بالتسبيح وهو يتضمن التنزيه من النقص والتبرئة منه بدلالة المطابقة. إذا تضمن ذلك ودل عليه على سبيل المطابقة، يعني البراءة من العيوب والنقائص، فقد استلزم الوصف بالكمال، وكذلك الحمد إذا دل بالمطابقة على الوصف بصفات الكمال فإنه يستلزم البراءة والتنزيه من النقائص والعيوب بدلالة الالتزام. فأتى بهذا وهذا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. معنى هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، واضح معنى هذا، واضح. فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد، وينزه نفسه عما قالوه من الوصف بالنقائص والعيوب، ثم يسلم على رسله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون بالله ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. فالآية تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة، فإن الحمد يتضمن إثبات مدح المحمود بصفات كماله ونعوت جلاله مع محبته ورضا عنه والخضوع له. ومن المعلوم أن فاقد الصفات الكاملة لا يكون إلها ولا مدبرا ولا محمودا، فدلت على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبقي أن يقال: وحمد نفسه لكمال صفاته بالنسبة لنفسه وبالنسبة لرسله، فإنه سبحانه محمود على كمال صفاته وعلى إرسال رسله بما في ذلك من رحمة الخلق والإحسان إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى فيما وصف، يعني من الصفات وسمى، فذكر الأسماء الحسنى فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فجمع سبحانه فيما وصف وسمى به نفسه تبارك وتعالى بين النفي والإثبات. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في التجمرية: فطريقة أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات، فهذا مهم جدا، هذه طريقة أهل السنة في باب الأسماء والصفات، تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فهذه طريقة المرسلين، أن الله رب العالمين أرسل رسله بإثبات مفصل، بإثبات مفصل ونفي مجمل، بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله تبارك وتعالى الصفات على وجه التفصيل، أثبتوا الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يليق به من التشبيه والتمثيل، فطريقة أهل السنة وهو ما بعث الله رب العالمين به المرسلين إثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات مفصل ونفي مجمل. وطريقة أهل السنة تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي المماثلة للمخلوقات، إثبات الأسماء والصفات ونفي المماثلة للمخلوقات، وهو ما دل عليه قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. هذا بيان للمنهاج الذي قرره الله في كتابه لإثبات أسمائه وصفاته، وهو المنهج الذي يجب أن يسير عليه المؤمنون في هذا الباب المهم، وهو أن يعتقد المسلم الذي يريد السلامة والنجاة أن الله سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشارح رحمه الله تعالى: بيّن المؤلف رحمه الله في هذه الجملة أن الله تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وذلك لأن تمام الكمال لا يكون إلا بثبوت صفات الكمال وانتفاء ما يضادها من صفات النقص، لابد من انتفاء ما يضاد صفات الكمال من صفات النقص. فأفاد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن الصفات قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية. الصفات المثبتة تسمى عند أهل السنة الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية، والصفات المنفية يسمونها أحيانا بالصفات السلبية. فصفات الرب جل وعلا قسمان: صفات ثبوتية وصفات سلبية أو صفات منفية. وإن قلت سلبية فهو من السلب وهو النفي، ولا حرج من أن نسميها سلبية، وإن كان بعض الناس توقف في هذا وقال لا نسميها سلبية بل نقول منفية، ولكن كما يذهب إلى ذلك الشارح رحمه الله تعالى، ما دام السلب في اللغة بمعنى النفي فالاختلاف في اللفظ لا يضر ولا مشاحة في الاصطلاح. ولكن كلما كان الاصطلاح موافقا للفظ الكتاب أو للفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أفضل بلا خلاف ولا نزاع. فكلما كان موافقا للفظ الكتاب أو للفظ السنة كان ذلك أفضل بما لا يمكن أن يدفع أبدا عندما نأتي بغير ما وافق الكتاب والسنة. فصفات الرب تبارك وتعالى صفات ثبوتية وصفات منفية أو صفات سلبية. مثبتة ومنفية صفات ربنا تبارك وتعالى. وعلينا أن نعلم بدءا أن كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه، ولكن هذا ليس على إطلاق. فهذه مقولة شائعة عند القوم، يقولون كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. قد تغرك هذه بظاهرها حتى تقول إنها على إطلاقها وليست كذلك. لماذا؟ لأن هنالك أشياء هي نقص في حق المخلوق وهي كمال في حق الخالق. مثل ماذا؟ مثل الكبرياء، مثل العظمة، هذه نقص في حق المخلوق، فهل يتنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك؟ هي كمال في حق الخالق. وإذن فقولهم كل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق وأولى بالتنزه عنه ليست على إطلاقه. فتنبه، إذا طلب منك المثال تقول لأن المخلوق يكون نقصا في حقه أن يتصف بالكبرياء أو بالعظمة، ولكن هذا كمال في حق الخالق العظيم. المعروف عند أهل السنة والجماعة أن كل كمال أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أهل السنة أثبتوه لله رب العالمين. كل كمال أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتوه، وكل نقص نفاه الله تبارك وتعالى عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نفوه، وما سكت عنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم سكتوا عنه، لأن الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، فما سكت الله تبارك وتعالى عنه سكتوا عنه. أهل السنة أثبتوا لله تبارك وتعالى من صفات الكمال ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وما سكت عنه الله تعالى وسكت عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكتوا عنه. لماذا؟ لأن الله رب العالمين يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، وهذا الباب توقيفي محض في الأسماء والصفات، يعني لا يسمى الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صفات الله عز وجل قسمان: صفات مثبتة وصفات منفية. المثبتة كل ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، وكلها صفات كمال. الصفات المثبتة هي ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وكلها صفات كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. صفات الله عز وجل ثبوتية وسلبية أو مثبتة ومنفية، والمعنى واحد. المثبتة كل ما أثبته الله لنفسه، وكل ما أثبته الله لنفسه فهي صفات كمال، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن كمالها أنه لا يمكن أن يكون ما أثبته دالا على التمثيل، فإذا أثبت لنفسه صفة الاستواء على العرش فهي صفة كمال. ومن كمال اتصافه باستوائه على عرشه أن لا يدل ذلك الوصف على التمثيل لكمال الصفة، لكمال الوصف، لأن المماثلة للمخلوق نقص، فكيف تكون كمالا وهي تدل على نقص؟ حاشا، لا يمكن، لأنها تدل على الكمال. كل ما أثبته الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو صفات كمال. ومن الدلالة على الكمال أنها لا تكون أبدا دالة على التمثيل، لأن تمثيل وتشبيه الخالق بالمخلوق نقص، فكيف تدل على النقص وهي لا تدل إلا على الكمال وهي صفات كمال، ولا يمكن أن يكون فيها نقص بوجه من الوجوه. إذا فهمنا هذه القاعدة عرفنا ضلال أهل التحريف الذين زعموا أن الصفات المثبتة تستلزم التمثيل، ثم أخذوا ينفونها فرارا من التمثيل. فضلوا أولا إذ جعلوا ما دلت عليه صفات ربنا تبارك وتعالى ينطوي على النقص ويفيد عندهم التشبيه والتمثيل، فأرادوا أن يفروا من ذلك فوقعوا في التأويل والتعطيل، فكانوا كالذي يحتمي من الرمضاء بالنار وجمعوا السوءتين معا. وأما هذه القاعدة فإذا ما أخذت بها والتزمتها وقاك الله رب العالمين من التحريف ومن التأويل والتعطيل والتشبيه والتجسيم والتكييف والتمثيل. مثال ذلك فيما قالوه، أي فيما قاله أهل التحريف: لو أثبتنا لله وجهه لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين. قالوا، يعني أهل التحريف، لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي. وقاعدة أهل السنة في هذه الأمور والصفات أنهم يثبتون المعنى، فيثبتون لله تبارك وتعالى صفة الوجه وصفة اليدين وصفة الاستواء وصفة النزول وصفة الضحك وغير ذلك من الصفات، ولكن يقولون نثبت المعنى ونفوض الكيفية. فالمعنى ثابت مثبت، وأما الكيفية فمفوضة إلى الله رب العالمين. هذه قاعدة أهل السنة. الاستواء معلوم، معلوم المعنى، الكيف مجهول، السؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه مالك رحمة الله عليه. وأما هؤلاء فيقولون لو أثبتنا لله وجها كما أثبت لنفسه، يقولون لو أثبتنا لله وجها لازم أن يكون مماثلا لأوجه المخلوقين، وحينئذ يجب تأويل معناه إلى معنى آخر لا إلى الوجه الحقيقي المثبت في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال لهم كل ما أثبت الله لنفسه من الصفات فهو صفة كمال، ولا يمكن أبدا أن يكون فيما أثبته الله لنفسه من الصفات نقص. ولو أفاد الوصف بالوجه وهو ما أثبته الله رب العالمين لنفسه من صفة لو أفاد ذلك مماثلة أو مشابهة المخلوقين لأفاد نقص، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون فيما أثبت الله لنفسه من الصفات نقص أبدا. وحينئذ تعمل هذه القاعدة عند فهمها في الرد على أولئك المحرفين المخرفين. ولكن إذا قال قائل: هل الصفات توقيفية كالأسماء؟ اسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، يعني نتوقف فيها عند حدود ما سمى الله به نفسه في كتابه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الثابتة، توقيفية، ليس للخلق أن يسموا الرب جل وعلا بأسماء يخترعونها. أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية. هل الأسماء والصفات في هذا الباب على اتفاق، بمعنى أن الصفات توقيفية كالأسماء أيضا، أم ذلك خاص بالأسماء وحدها؟ هل يصح لنا أن نصف الله تبارك وتعالى بشيء لم يصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن نقول إن الصفات توقيفية على المشهور عند أهل العلم كالأسماء، فلا تصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه، ولكن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم متضمن لصفة. كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة متضمن لصفة يدل عليه. فإذا الصفات لهذا التضمن على قدر الأسماء، ولكنها تزيد، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله تبارك وتعالى لا تنتهي، لا نهاية له، كما أن أقواله تعالى لا نهاية له. إذن هنالك من الصفات ما يتعلق بالأفعال، وأفعاله تعالى لا نهاية لها، فالصفات تساوي في العدد الأسماء بدء، لأن كل اسم يتضمن صفة. الغفور يتضمن المغفرة، الحي يتضمن الحياة، المحيي يتضمن الإحياء، كل اسم يتضمن صفة. فالصفات على قدر الأسماء بدءا، ثم تزيد الصفات على الأسماء، لأن من هذه الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله تعالى لا نهاية له. ولا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: كيف يدل الكتاب، وكيف تدل السنة على صفات الرب جل وعلا. لدلالة الكتاب والسنة على صفات ربنا تبارك وتعالى ثلاثة أوجه: التصريح بالصفة، أو تضمن الاسم لها، التصريح بالصفة، والتضمن الذي يكون في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الثابتة للصفات كما مر المثال، وأيضا التصريح بفعل أو وصف يدل على الصفة كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والدنو عشية عرفة، فهذه كلها يدل عليها التصريح بالفعل أو الوصف. فإذا الصفات توقيفية، فلا تصف ربك تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تسمي الله تبارك وتعالى باسم تشتقه من صفة من الصفات الفعلية، مثلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، فتقول: الجائي. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، تقول: النازل. لا يجوز، وإنما تثبت لله تبارك وتعالى الصفة، تقول صفة النزول للرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لا تقول المستوي لأنه سبحانه وتعالى استوى على عرشه، ولكن تقول لله تبارك وتعالى صفة الاستواء على العرش، ولكن لا تشتق من هذا الوصف اسما تسمي به الله تبارك وتعالى. الأسماء توقيفية والصفات توقيفية كما هو الصحيح الثابت الراجح عند أهل العلم رحمة الله عليه. الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وهذه ثابتة لله عز وجل، وكذلك صفة كمال مقيد، لا يوصف الله تبارك وتعالى بها على الإطلاق إلا مقيدا، وصفة نقص مطلق، فهذه ينزه الله رب العالمين عنه. فالصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وصفة كمال مقيد، وصفة نقص مطلق. أما صفة الكمال على الإطلاق، صفة كمال على الإطلاق، فهذه ثابتة لله عز وجل، فكل صفة كمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل، كالتكلم، وأنه تعالى فعال لما يريد، وأنه تبارك وتعالى القادر القدير المقتدر ونحو ذلك، فهذه صفة كمال على الإطلاق فهي ثابتة لله عز وجل. صفة الكمال بقيد، صفة كمال بقيد، كمال مقيد، فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة، مثل المكر، الخداع، الاستهزاء، هذه صفة كمال بقيد، فلا يجوز مطلقا أن يوصف الله تبارك وتعالى هكذا من غير تقييد، فهذه صفة كمال مقيد لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة، فلا يقال صفة المكر لله أو صفة الخداع والاستهزاء وما أشبه ذلك، فهذه صفات كمال مقيد إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك، إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك، لأنها حينئذ تكون كمالا، يخادعون الله وهو خادعهم، فإذا جاء الوصف بالخداع في مقابلة خداعهم كان كمالا، ولكن لا يوصف الله تبارك وتعالى بها على الإطلاق إلا مقيدة، لأنها لا تكون صفة كمال إلا بقيد. وكذلك الاستهزاء أو الخادع، تقيد فتقول ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمنافقين، خادع للمنافقين، كائد للكافرين، فتقيدها لأنها لم تأتي إلا مقيد. هذا مهم جدا، لأنك تقول إننا إذا نظرنا في كلام ربنا تبارك وتعالى وجدنا أن الله تبارك وتعالى يثبت لنفسه صفة الاستهزاء، الله يستهزئ به، فيقول إن الله تبارك وتعالى له صفة الاستهزاء، لا، لابد أن تأتي بها مقيدة كما وردت مقيدة، يستهزئ بهم، بمن؟ بالمنافقين، فإذا هو مستهزئ بالمنافقين، كائد للكافرين، خادع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، خادع من؟ خادع المنافقين، فتأتي بها مقيدة، لا تقول الخادع هكذا بإطلاق، وإنما خادع للمنافقين. فصفة الكمال بقيد لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيدة، كالمكر والخداع والاستهزاء. صفة النقص على الإطلاق هذه لا يوصف الله بها بأي حال من الأحوال، كالعاجز والخائن والأعمى والأصم، لأنها نقص على الإطلاق فلا يوصف الله بها. وانظر إلى الفرق بين خادع وخائن، لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه خادع للمنافقين، خادع للمنافقين، ولم يصف نفسه جل وعلا سبحانه وتقدس بالخيانة في مقابل خيانتهم، وقال الله جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فأثبت تبارك وتعالى خداعه لمن خادعه، فهو خادع للمنافقين. لكن قال في الخيانة: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منه، ولم يقل فخانه. لماذا؟ لأن الخيانة إنما هي خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص. الخيانة خداع في مقام الائتمان، يخون الأمانة، يؤتمن فيخدع ويخون. فالخيانة خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص، والله جل وعلا منزه عن كل عيب ونقص، وهذا ليس فيه مدح أبدا. ولذلك لم يصف به تبارك وتعالى نفسه، وإنما في الخداع أثبت الخداع للمنافقين. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فهو خادع للمنافقين، فأثبت هذه. وأما في مقابلة خيانتهم لم يذكر الخيانة، لأن الخيانة إنما هي خداع في مقام الائتمان، والخداع في مقام الائتمان نقص، وهذا لا يمكن أن يوصف به الله تبارك وتعالى، إذ هو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص. ولذلك: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل، يخادعون الله وهو خادعهم. فهل سار الأمر هاهنا كما سار هنالك؟ حاشا وكلا. فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم. إذن صفات النقص منفية عن الله تبارك وتعالى مطلقا. الصفات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، وهذه يوصف الله تبارك وتعالى بها على الإطلاق. صفة كمال مقيد، فهذه لا يوصف الله تبارك وتعالى بها إلا بقيد. صفة نقص مطلق، هذه لا يوصف الله تبارك وتعالى بها أبدا، لأنه ليس فيها مدح بحال. صفات النقص منفية عن الله تبارك وتعالى مطلقا. الصفات المأخوذة من الأسماء هي كمال بكل حال، ويكون الله تبارك وتعالى قد اتصف بمدلولها. السمع صفة كمال دل عليها اسمه تعالى السميع، فكل اسم متضمن لصفة. السميع يتضمن صفة السمع، لابد أن تكون صفة كمال. فالسمع صفة كمال دل عليها اسمه السميع. كل صفة دلت عليها الأسماء الحسنى فهي صفة كمال مثبتة لله على سبيل الإطلاق، لأن ما دل عليه الاسم من الصفة لا يكون إلا كمال. ما دل عليه الاسم من الأسماء الحسنى من الصفات لابد أن يكون كمالا، فيتصف الله تبارك وتعالى بما تضمنته الأسماء الحسنى من الصفات على سبيل الإطلاق. وهذه تجعل قسما منفصلا ليس فيها تفصيل. غيرها تنقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها، ليس فيها تفصيل، لا تكون إلا بالغة من الحسن أعلى، فهي مثبتة على سبيل الإطلاق لله، هذه لا تبحث. وأما ما يكون صفة كمال مطلق وصفة كمال بقيد وصفة نقص مطلق ففيه التفصيل، هذه لا تفصيل فيها. مثل ما قال المحدثون: إن المتواتر ليس داخلا في البحث في نطاق المصطلح. لماذا؟ لأن المصطلح إنما تجري قواعده على إثبات ما هو ثابت ونفي ما هو دخيل، وهذا كله ثابت. المتواتر، المتواتر قسم المتواتر، هذا ليس من باب مصطلح الحديث أصلا، لأنه لا بحث فيه، هذا ثابت. وأما المصطلح فيبحث في الأسانيد والمتون لإثبات ما هو ثابت وتزييف ما هو زائف، وهذا ثابت، فهذا بمعزل. وكذلك ما دلت عليه الأسماء الحسنى من الصفات هذا بمعزل وقسم برأسه لا بحث فيه ليس فيه تفصيل. وأما غير ما دلت عليه الأسماء الحسنى من الصفات فإنه ينقسم إلى الثلاثة الأقسام التي سلف ذكرها. ولهذا لم يسم الله تعالى نفسه بالمتكلم مع أنه يتكلم، لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد لا يكون خيرا ولا شرا. الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا وقد يكون لغوا، لا خيرا ولا شرا. الشر لا ينسب إلى الله، واللغو كذلك لا ينسب إلى الله، لأن اللغو سفه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا تكلم بما لا له ولا عليه كان مضيعا لرأس ماله وهو عمره، وكان يمكن أن يأتي بدل أن يأتي بما لا له ولا عليه أن يأتي بما له. فهذا مثله كمثل الذي يسير في الطريق فيجد درة وبعرة فيأخذ البعرة ويدع الدر، هذا سفيه. فالذي يتكلم بما لا له ولا عليه وقد استوى طرفاه فهذا إنما أتى بالسفه وتكلم باللغو، والله عز وجل منزه أن ينسب إليه اللغو، ومنزه أن ينسب إليه الشر، والخير ينسب إليه. ولهذا لم يسمي نفسه تبارك وتعالى بالمتكلم مع أنه يتكلم جل وعلا. لماذا؟ لأن الكلام قد يكون خيرا وقد يكون شرا، وقد يكون لغوا لا خيرا ولا شرا. فلم يسمي نفسه تبارك وتعالى بالمتكلم، ولكن له صفة الكلام، له صفة الكلام، لأن الأسماء كما وصفها الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فليس فيها أي شيء من النقص. ولهذا جاءت باسم التفضيل المطلق، ولله الأسماء الحسنى، يعني التي لا أحسن منها، التي بلغت في الحسن المنتهى وزيادة. إذا قال قائل فهمنا الصفات وأقسامها، فما هو الطريق لإثبات الصفة ما دمنا نقول إن الصفات توقيفية؟ هناك عدة طرق لإثبات الصفة. الطريق الأول دلالة الأسماء عليه كما مر، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، ولهذا مر إن كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته ودال على الصفة التي اشتق منه. وهو من حيث الدلالة على الذات تكون جميع الأسماء مترادفة، فمن حيث الدلالة على الذات الرحمن هي الرحيم، هي السميع، هي البصير، هي العليم، هي اللطيف، هي الحكيم، هي الخبير، من حيث الدلالة على الذات، لأنها جميعها تدل على ذات واحد، فمن حيث الدلالة على الذات تكون مترادفة. وأما من حيث ما دلت عليه من صفة فإنها تكون متباينة. إنما دل عليه اسم الله تبارك وتعالى السميع، سوى ما دل عليه اسمه تعالى البصير، سوى ما دل عليه اسمه تعالى اللطيف، واسمه تعالى الخبير، واسمه تعالى العليم. فمن حيث ما دلت عليه الأسماء الحسنى هي متباينة، ومن حيث الدلالة على الذات هي مترادفة، تدل على ذات واحدة وهي ذات ربنا جل وعلا. فالطريق الأول لإثبات الصفة دلالة الأسماء عليه، لأن كل اسم فهو متضمن لصفة، كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته وعلى الصفة التي اشتق منها. الطريق الثاني أن ينص على الصفة مثل الوجه واليدين. الطريق الثالث أن تؤخذ من الفعل، أن تؤخذ من الفعل. فيوصف الله تبارك وتعالى بأنه المتكلم، أخذناها من قوله تعالى وأكلم الله موسى تكليما. هذه الطرق التي تثبت الصفة. فالصفات أعم من الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، وليس كل صفة متضمنة لاسم، ليس كل صفة تتضمن اسما. فصفة النزول لا تتضمن اسم النازل، وكذلك صفة الاستواء على العرش لا تتضمن صفة المستوي. وأما كل اسم فهو متضمن لصفة. وإذن فهذه الصفات لربنا تبارك وتعالى أعم من الأسماء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.